القناة الرسمية لنشر صوتيات الشيخ محمد مزيان حافظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله تبارك وتعالى. هذان الحديثان يا عباد الله يدلان على أن العبد مهما كان متقيا لله سبحانه وتعالى فإن نفسه تدفعه إلى الذنوب والخطايا والمعاصي فيقع فيها، والله المستعان. والذنوب والمعاصي أيها المسلمون شؤم على صاحبها في الدنيا والآخرة، فما زالت نعمة ولا حلت نقمة إلا بسببها، والله المستعان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن للحسنة لنورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة لظلمة في القلب، وسوادا في الوجه، وضيقا في الرزق، وضعفا في البدن، وبغضا في قلوب الخلق. عباد الله، إن للذنوب والمعاصي أثرا على البدن وعلى الأهل وعلى الأولاد والأموال، بل إن لها أثرا حتى على البهائم والجمادات. كان بعض السلف يقول: إني لأرى شؤم معصيتي في سوء خلق امرأتي ودابتي. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودت خطايا بني آدم. رواه الترمذي. يقول الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله جل وعلا في شرحه لهذا الحديث: فانظروا إلى أثر الذنوب على القلوب، فإذا كان أثرها هكذا على الحجر فما بالكم بأثرها على قلوب البشر. انظروا إلى أثر الذنوب عباد الله. قال رحمه الله: فإذا كان أثرها هكذا على الحجر، يقصد الحجر الأسود، فما بالكم بأثرها على قلوب العباد. يا أيها المسلمون، أيها المسلمون عباد الله، إن الذنوب التي نقترفها كثيرة ومتنوعة، قد تكون كأمثال الجبال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال. رواه الإمام مسلم. هي ذنوب كثيرة قد تكون كزبد البحر، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهي ذنوب كثيرة ومتنوعة أيها المسلمون، منها الذنوب القلبية، ومنها الذنوب الفعلية، ومنها الذنوب القلبية، ومنها الذنوب القلبية. فثمة ذنوب قلبية كاعتقاد المرء أن غير الله جل وعلا ينفع ويضر، وكذلك من الذنوب القلبية الكبر والحسد ونحو ذلك. وثمة أوزار قولية أيها المسلمون كدعاء غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه، كمن يدعو الأموات والله المستعان. ومن الذنوب القولية الكذب، الغيبة، النميمة وغير ذلك معاشر الكرام. وثمة ذنوب فعلية، ومنها الطواف بالقبور، وثمة أيضا القتل والزنا والاعتداء باليد وغير ذلك على المسلمين. فهذه ذنوب كثيرة ومتنوعة عباد الله، وهي على تنوعها، تنوعها ذنوب قلبية أو قولية أو فعلية، تتنوع أيضا من جهة شناعتها. فثمة ذنوب كبيرة وأكبر الكبائر الإشراك بالله جل وعلا، فما كان من الذنوب شركا، شركا بالله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا لا يغفره يا عباد الله، فإن الله جل وعلا لا يغفره ولو كان شركا أصغر. وأما إذا كان شركا أكبر فيزاد على ذلك أن صاحبه يكون في النار خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما كان من هذه الذنوب معدودا من الكبائر غير الشرك بالله جل وعلا فإنها أيها المسلمون لا تغفر إلا بالتوبة النصوح إلى الله جل وعلا منها، إلا بالتوبة النصوح منها إلى الله سبحانه وتعالى. ويذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أن كبائر الذنوب قد تكفر بعمل صالح، تكفر بعمل صالح، وذلك إذا قوي يقين القلب فيه فإنه يقوى يا عباد الله، أي هذا العمل الصالح يقوى على تكفير كبائر الذنوب، إما بالموازنة فترجح الأعمال الحسنة، فترجح الأعمال الصالحة أي الحسنات في كفة الميزان يوم القيامة إذا وزنت أعمال العبد، أو تغفر أو يكون تكفيرها بالعمل الصالح إذا قوي اليقين فيه بالمغفرة، أي يغفر الله سبحانه وتعالى للعبد. ودليل ذلك حديث صاحب البطاقة مع السجلات العظيمة من السيئات، وكذلك حديث المرأة البغي التي سقت كلبا فغفر الله جل وعلا لها. ومعلوم عباد الله أن الزنا معدود من كبائر الذنوب. واعلموا رحمني الله وإياكم أن العبد لو لقي الله، لو لقي الله جل وعلا بكبائر الذنوب غير تائب منها، غير تائب منها، فأمره إلى ربه سبحانه، إن شاء ربه غفر له، وإن شاء جل وعلا عذبه سبحانه وتعالى، لقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما صغائر الذنوب عباد الله، وهو نوع من أنواع الذنوب، صغائر الذنوب تكفر بالأعمال الصالحة وتكفر كذلك باجتناب كبائر الذنوب، لقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا الكبائر الآثام، إن تجتنبوا كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. فإن المرء ولا شك يحرص على تكفير خطاياه سواء كانت كبيرة أو صغيرة. فلذلك اعلموا عباد الله أن الذنوب مهما كثرت فإن فضل الله على عباده سابغ ورحمته جل وعلا واسعة، فإنه سبحانه قد شرع لعباده من الأعمال الصالحة ما تكفر بها الخطايا والذنوب. نعم عباد الله، أعمال صالحة يأتيها العبد فيكفر الله جل وعلا بها الذنوب والخطايا، وهذا من فضل الله جل وعلا. فتعرضوا رحمني الله وإياكم إلى نفحات ربكم جل وعلا في كل أوقاتكم في ليلكم ونهاركم. وإن من أعظم الأعمال التي تكفر بها الخطايا توحيد الله جل وعلا واجتناب نواقضه من الإشراك به سبحانه وتعالى. فإن العبد أيها المسلمون إذا أذنب ذنوبا لكنه لقي الله جل وعلا موحدا، لقي الله وقد أخلص العبادة له وحده لا شريك له، فإن ذلك التوحيد يكفر خطاياه إذا لقي الله جل وعلا بها. ودليل ذلك ما يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال في الحديث القدسي الذي يقول فيه تبارك وتعالى: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه الإمام مسلم. وفي رواية الإمام الترمذي يقول رب العزة والجلال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث عظيم أمة الإسلام، معناه الذي جاء فيه أولا هذا النداء: يا ابن آدم، يعني يا أيها الخطاء، وكل بني آدم خطاء وكلنا يقع في الذنوب عباد الله. يا ابن آدم، يا أيها الخطاء، إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا، أي بما يقارب ملء الأرض خطايا، أو لو كانت الأرض قرابا فملأته ذنوبا وخطايا غير الشرك بالله جل وعلا، لقوله في هذا الحديث: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي لا تشرك بي شركا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، أتيتك بقرابها مغفرة. فهذه فضيلة عظيمة أمة الإسلام لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الله جل وعلا إذا حرص عليه العبد وحققه يغفر الله جل وعلا به الذنوب، وهذا لا يكون إلا لأهل التوحيد. وأما أهل الشرك بالله جل وعلا فإنهم يعذبون على شركهم ويعذبون على تركهم الأعمال الصالحة حتى ولو فعلوها فإنها ليست بقربة، لأن الله جل وعلا لا يقبلها يا عباد الله. فاحرصوا رعاكم الله جل وعلا على التوحيد تعلما وعملا وتعليما، احرصوا معاشر الكرام على تحقيق توحيدكم، فإن له فضلا عظيما في تكفير ذنوبكم وخطاياكم يا أمة الإسلام. احرصوا على التوحيد وليكن التوحيد أغلى عندكم من الذهب والفضة، بل أغلى عندكم من الناس أجمعين. يومان يا عباد الله في الأسبوع يغفر الله جل وعلا فيهما ذنوب عباده، لكن يغفر فيهما ذنوب عباده الموحدين فقط يا أمة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، هذا مانع من المغفرة، وهي الشحناء يا عباد الله التي تكون بغير حق. والشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رب العزة والجلال يغفر يوم الاثنين والخميس لما يفتح أبواب الجنة لكل مسلم لا يشرك به شيئا. فاحرصوا رعاكم الله على توحيد ربكم جل وعلا. يا من أرهقتكم ذنوب، يا من أرهقتكم الذنوب، حققوا التوحيد واحرصوا على التوحيد، فإن الله جل وعلا يغفر ذنوبكم إذا لقيتموه موحدين يا أمة الإسلام. واجتنبوا ضد التوحيد، وهو الشرك بالله جل وعلا، سواء كان شركا كبيرا أو شركا صغيرا، خفيا أو جليا. ففضل التوحيد أمة الإسلام عظيم بإذن الله تبارك وتعالى. فمن كرم الله وجوده على عباده الموحدين أنه يغفر ذنوبهم بسبب توحيدهم. فالتوحيد عباد الله هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة التي يرجوها كل عبد، وكل مسلم يرجو أن يكون من أهل الجنة، وهي السعادة الأبدية يا عباد الله. التوحيد سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، سبب لدخول الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رواه الإمام البخاري. وفي رواية الإمام مسلم: أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هكذا عباد الله يكون التوحيد سببا لدخول الجنة، والتوحيد كذلك أمة الإسلام سبب للنجاة من النار، وذلك من وجهين. أما الوجه الأول فإن التوحيد يثقل به الموازين، أعظم ما يثقل به الميزان من جهة الحسنات يا عباد الله، توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا لقي العبد ربه موحدا قد حرص على توحيده، فإذا وزنت أعماله يوم القيامة فإنه ترجح كفة حسناته على سيئاته لثقل حسنة التوحيد يا أمة الإسلام، فينجو من النار بذلك. وهذه النجاة هي نجاة بالرجحان. قال نوح عليه السلام يوصي ابنه عليك بلا إله إلا الله، فلو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، رواه الإمام أحمد. أهذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن نوح عليه السلام في وصيته لابنه، رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. فمن لقي الله بهذه الكلمة العظيمة، بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، قالها مخلصا ومتيقنا، قد جاء بمقتضياتها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك، فإنه يبشر بخير يا عباد الله، يبشر بالجنة بتثقيل موازينه يا أمة الإسلام. وأما الجهة الثانية التي يكون فيها التوحيد سببا للنجاة من النار، ما أشرت إليه فيها هذه الخطبة، وهو أن التوحيد يكفر الذنوب والخطايا التي هي سبب دخول النار. فإذا كفرت ذنوبك يا عبد الله التي هي سبب لدخول النار، فإنك تنجو منها وتكون بإذن الله من أهل الجنة. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. فهكذا أيها المسلمون، العبد الموفق المسدد يحرص على توحيده، فهو شيء غال عنده، يحرص على تحقيق التوحيد، ويحرص أن يكون ممن يغفر لهم ربهم سبحانه وتعالى. ربنا الغفور الرحيم يغفر لعباده ويرفع درجاتهم، وهو القائل جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، وإن من أعظم ما تكفر به الذنوب والخطايا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فليس شيئًا عباد الله، فليس شيءٌ سببًا لمغفرة جميع الذنوب حتى الشرك بالله جل وعلا كالتوبة يا أمة الإسلام. فمن تاب تاب الله عليه من كل ذنب اقترفه، ولو كان هذا الذنب كفرا، ولو كان هذا الذنب ردة، ولو كان هذا الذنب شركا بالله جل وعلا، فما بالكم بما هو أدنى منه من كبائر الذنوب وصغائرها. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إني أغفر الذنوب جميعا، أي كل الذنوب، حتى الكبائر، حتى أكبر الكبائر الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم قال بعد ذلك: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إشارة منه سبحانه إلى أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك بالله لمن تاب إليه توبة نصوحة يقبلها الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقبل توبة عبده إذا تاب عليه ولا يؤاخذه بجريرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه الإمام مسلم. يقول ابن أبي العز رحمه الله تبارك وتعالى، ومغفرة الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، أي هذا أمر مجمع عليه يا أمة الإسلام، أن من تاب من الذنب فإنه لا يؤاخذ يوم القيامة بهذا الذنب الذي تاب إلى الله جل وعلا منه. ربنا سبحانه وتعالى تواب رحيم، وصف نفسه بالمغفرة وبالعفو والستر، فيتوب عليك يا عبد الله من أي ذنب قد اقترفته إذا توجهت إليه صادقا مخلصا نادما عازما على ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. فالله جل وعلا يقبل توبتك، بل ويفرح بتوبتك، ويبدل سيئاتك حسنات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: إن في الدنيا ثلاثة أنهر من تطهر بها طهرته: الحسنات الماحية، والتوبة النصوح، والمصائب المكفرة. فمن تطهر بها في الدنيا طهرته، ومن لم يتطهر بها طهره الله تعالى يوم القيامة بنهر جهنم. طهره الله تعالى بنهر جهنم يوم القيامة. فاحرصوا على هاته الثلاث: الأولى الحسنات الماحية، أي الأعمال الصالحة يا عباد الله، والثانية التوبة النصوح، وهي أعظم الحسنات الماحية للذنب، ولهذا خصها ابن القيم رحمه الله بالذكر، والثالثة المصائب المكفرة، إذا ابتلاك الله جل وعلا ببلية صغيرة أو كبيرة احتسبها وقابلها بالصبر والرضا، فإنك تؤجر أجرا عظيما وتطهرك من خطاياك ثم ترفع درجاتك. احرصوا على هذا الخير يا أمة الإسلام، فإن ذنوبنا كثيرة بالليل والنهار، نسيء بالليل والنهار، والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام تب علينا أجمعين. اللهم يا تواب يا رحيم تب علينا وارحمنا. اللهم يا غفور اغفر لنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل كل ذلك.